واقي النشوة هذه لعبة جنرالة جمع الزينة حمزة خويا البرمانة يونس والكيباج سفيان تيغرين ربي بلاني بطاسة وبلاني بسهر الليل كيفاش نواسير DJ, الراس ديال الغضوص. DJ, let's talk in the mix.